بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قطوف الرمضانية. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بك بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. اللهم اجب دعاءنا وارفع القهر والظلم عن اثوابنا وشتت شمل اعدائنا واعدائهم وطهرهم بقوتك وبطشك يا حي يا قيوم. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا سميع الدعاء. اللهم هذا الدعاء ويرجو منك الإجابة. اللهم إن اليأس أحاط بالقلوب من كل مكان إلا من رحمتك. اللهم فلا تجعلنا من القانطين يا حي يا ربي يا رب العالمين. الحمد لله الذي شرع لعباده صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل من صلى وصام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أيها الإخوة، نحمد الله تعالى وإياكم أن بلغنا هذا الشهر الكريم، ونسأله تعالى أن يمن علينا بصيامه وقيام لياليه. وإن إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم أن يقدموا لكم باقة عطرة من قطوف الرمضانية اخترناها لكم بعناية حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان سؤال وجواب في الصوم وأحكامه لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في شعبان، أن يبلغنا رمضان، وأن يكتب لنا فيه الرحمة والعفو والصحة والغفران، وأن يوفقنا فيه للهدى والبر والإحسان. ولا شك أنها من نعم الله عز وجل على العبد أن يطول عمره ويحسن عمله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالمؤمن لا يرجو من بقائه في الحياة إلا زيادة الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:

بعد وجود القطيعة والخصام. قال صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيفكر الإنسان حينما يقدم على رمضان كيف يصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين الناس. قال صلى الله قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. كذلك أيضا يدخل الإنسان إلى رمضان ويهيئ من نفسه بواعث الخير والدوافع التي تحمله على الطاعة والبر. ومن أعظم ذلك أن يحس من قلبه كأن هذا الرمضان هو آخر رمضان يعيش فيه، وما يدري فلعل مرضا يحول بينه وبين الصيام فيكون ذلك اليوم أو ذلك الشهر هو آخر ما يصوم، أو لعل المنية تختلمه. فكم من إخوان وأحباب وخلان وأصحاب وجيران كانوا معنا في العام الماضي وقد مضوا إلى الله، أصبحوا رهناء الأجداف والبلاء ورباء سفر لا ينتظرون. فالسعيد من وعظ بغيره. فإذا دخلت إلى رمضان وأنت تستشعر كأن هذا الشهر هو آخر شهر تصومه أو آخر شهر تقومه، قويت نفسك على الخير وهانت عليك الدنيا وزهدت فيها وأقبلت على الآخرة وعظمتها. ومن أعظم الأسباب التي تنكسر بها قسوة القلوب الزهد في الدنيا والإعظام للآخرة، ولا زهد في الدنيا إلا بقصر الأمل. حينما تحس أن هذا رمضان قد يكون آخر رمضان لك وآخر شهر تعيشه دعاك ذلك إلى إحسان العمل وإتقانه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعلنا أن يبلغنا رمضان مع صفح وعفو وبر وغفران. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أوفر عباده نصيبا في كل رحمة ينشرها وكل نعمة ينزلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي مسألة الدعاء عند الفطر لقوله عليه السلام عند فطره، هل يكون وقت الدعاء بعد الأذان أم قبله؟ أثابكم الله. الدعاء عند الفطر أي عند تهيئه للفطر، بمعنى أن يكون قبل أن يفطر، وهذا ذكر العلماء له نظائر، أن العبد إذا قام بحق الله عز وجل وأداه كان من كرم الله عز وجل أن يجعل له الخير العاجل باستجابة دعوته. فتجده في الصلاة إذا صلى وانتهى من التشهد وقضى أذكار الصلاة ولم يبق إلا أن يسلم شرع له أن يدعو، لأنه أقام فرض الله. ولذلك لما قيل أي الدعاء أسمع قال أدبار الصلوات المكتوبات، وذلك لأنه قام بفريضة الله وأدى حق الله، فيرجى أن يستجيب الله دعاءه. ولما وفى لله يوفي الله له. وفي الزكاة إذا جاء ودفع ندب للإمام أن يدعو: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا تصدق المتصدق دعا له. وكذلك أيضا في الحج في الصوم إذا فرغ من صومه وكاد أن يفطر دعا وسأل الله في خاتم يومه من خيري الدنيا والآخرة. وكذلك في الحج فإن الإنسان في حجه يدعو في عرفات، وقالوا أيضا في مزدلفة لقربه من التحلل، فهو يدعو في صبيحة مزدلفة لأنه ليس بينه وبين التحلل إلا اليسير. وهذا كله نبه عليه بعض العلماء. فإذا تأملت أركان الإسلام الأربعة هذه وجدتها أنه بمجرد ما يفرغ العبد من حق الله فإنه يرجى له إجابة الدعوة. ومن هنا قال العلماء: يدعو عند تهيئه للفطر، فيسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إذا أراد أن يفطر لا بعد أن يفطر. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. رجل كبير السن وهو مصاب بمرض ولا يستطيع أن يصوم، فماذا يفعل خصوصا وأن عليه صيام من رمضان سابق؟ أثابكم الله. أما بالنسبة للكبر كبر السن والمرض، فكل واحد منهما إذا انفرد وكان المرض مما لا يرجى برؤه يوجب الفطر. فلو كان كبيرا وصحته طيبة وعافيته طيبة لكن ما يستطيع أن يصوم ويجحفه الصوم ويرهقه، من حقه أن يفطر. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه. قال بعض السلف يطيقونه يعني يجدون المشقة، ولذلك في قراءة يطيقونه وفي قراءة يطوقونه، يجدون الطاقة والمشقة والعناء من صومهم، فهذا يفطر وعليه الإطعام. وهكذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه كمن به فشل كلوي أو ما أمراض القلب المزمن الذين لا يستطيعون أن يصبروا أو عندهم أدوية لابد من أخذها في ساعات منتظمة كمن كان حديث عاد بعملية جراحية أو نحو ذلك واستدام المرض معه، فهذا إذا استدام معه المرض بحيث لا يمكنه القضاء يفطر ويعتبر حكمه الفطر ويتحول إلى الإطعام مباشرة. أما لو كان مرضه مرض هذا الكبير مما يرجى برؤه وهي النزلة العارضة كالزكام أو الأمراض الخفيفة العارضة التي ترهق عن الصوم ولكن بعدها يشفى ويمكنه القضاء فإنه يصوم ثم يقضي متى ما تيسر له القضاء ولا إطعام عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، من أوتر مع الإمام في القيام وأراد أن يصلي من الليل فكيف يوتر، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة؟ أثابكم الله. لا وتران في ليلة حديث الترمذي حسنه غير واحد من العلماء، ومعناه أن الوتر ينقض الوتر، لأنه إذا أوتر في الليلة وترين أصبحت الصلاة شفعية وأصبح العدد شفعيا، فهذا هو وجه النهي عن الوترين، والمقصود شرعا أن يبقى عدد صلاتك بالليل وترا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإذا صلى وترا ثم أوتر بعده وترا ثانيا نقض الوتر الثاني الأول. وعلى هذا فمن صلى مع الإمام وأوتر أو صلى لوحده أول الليل وأوتر ثم استيقظ آخر الليل وأحب أن يصلي فلا يخلو من حالتين، إما أن تكون ركعتين عارضتين يريد أن يصلي ركعتين كأن تكون ركعتين وضوء أو شيئا خفيفا فيصلي شفعا ولا يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما أوتر وهذا ثابت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة. الحالة الثانية أن يريد أن يطول ويقوم كما هو الحال لو أوتر في صلاة التراويح وأراد أن يتهجد، أو أوتر أول الليل وقام في آخر الليل وأراد أن يتهجد، ففي هذه الحالة يصلي ركعة ينقض بها الوتر الأول لقوله عليه السلام لا وتران في ليلة، فنقض الوتر الثاني الوتر الأول ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر. السبب أنه ينقض الوتر الأول لكي يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وقد قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فشرع له أن ينقض الوتر الأول حتى يكون وتره في آخر الليل، وهذا هو فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واختاره جمع من الأئمة والسلف. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالقبول وأن يتجاوز عنا الزلل والخلل، إنه المرجو والأمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل رجل مات وعليه صوم بعض أيام أفطرها في رمضان من غير عذر، هل يجوز الصيام عنه من ورثته؟ أثابكم الله. من مات وعليه صوم سواء ترك ذلك متعمدا أو غير متعمد فإنه يصوم عنه وليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فهذا يدل على أنه يسرع أن يصوم الولي عن ميته، وهذا على العموم سواء كان الميت ترك ذلك متعمدا أو تركه غير متعمد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل أفطر في رمضان سابق ولا يدري كم يوما أفطر فكيف يقضي؟ أثابكم الله. من أفطر من رمضان أياما لم يدري عددها فإنه يبني على التقديم والخرص، نقول له قدر، فلو قلنا 10 أيام يقول أكثر، نقول 20 يوما يقول أكثر، نقول 30 يوما يقول أكثر، نقول 40 يقول أكثر، نقول إذن 60 يقول لا أقل، إذن تقول 50، ولو قلنا 50 قال أكثر قليل كثير، نقول 40 يقول قليل، إذن 45، حتى يصل إلى القدر الذي يغلب على ظنه أنه قد أصاب به القدر الواجب عليه، وهذا يسميه العلماء الرجوع إلى التقدير. فإذا تعذر علينا معرفة الحقيقة فإنه يرجع إلى التقدير ويكلف الإنسان بالتقدير، والسبب في هذا أن الشريعة تنزل التقدير منزلة اليقين عند تعذر الحساب، ولذلك شرع الخرص كما في النخل وشرع في المزابنة، لأنه يتعذر أن تنزل العرجون وتعلم ما بداخله رفقا من الله ويسرا ورحمة بعباده، الله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من جامع زوجته في نهار وهو صائم صوما تطوعا كالخميس مثلا؟ بالنسبة للجماع للعلماء رحمهم الله فيه وجهان، بعضهم يقول إن الصيام إذا وقع فيه الجماع

فإن طالب العلم إذا تقلد الفتوى أو توجيه الناس ينبغي أن يأخذهم بالورع وأن يصونهم عن حدود الله عز وجل وأن يحفظهم خاصة في المسائل الخلافية التي يكون فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم وتفضي إلى ضرر في دين الناس. فكون الإنسان يتساهل بشهوته على هذا الوجه ويتعاطاها فإن هذا أمر يفضي إلى استرسال الناس إلى ما فيه حرمة. ولذلك قالوا في قوله عليه السلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قالوا أقل درجاته الشبهة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأنه إذا لم يكن عنده ورع وخوف من الله عز وجل يرضع عن هذا المشتبه لا يأمن أن يسترسل منه إلى الحرام. ولذلك لا يجوز فتح الباب للناس في مثل هذا، كقول بعضهم بجواز الاستمناء لأنه ليس بجماع حقيقي، وبجواز شرب الدخان لأنه ليس بأكل وشرب حقيقي، وهذا لا يفطر. وكل ذلك نسأل الله السلامة والعافية تبعات ومسؤوليات على صاحبه. ينبغي على طالب العلم أن يتنبه إلى قوله عليه السلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقه تفعل يحتاج إلى إمعان النظر في الأحكام ودقة النظر في مقاصد الشريعة ومعرفة مراميها. أما أن يأتي ويقول لا أعلم نصا ولا أرى بأسا وهذا يجوز وليس فيه أمر ظاهر على تحميم، هذا حسب علمه، لكنه لو أمعن النظر كما أمعن من هو أعلم منه وأتقى لله منه وأورع منه لوجد الأمر جليا. فإن الشهوة تحصل بالاستمناء ويجد به اللذة كما يجدها بالجماع، وإن كان في الجماع أشد وأكمل، لكنها في الاستمناء يجد شهوته. ولذلك تجده إذا استمنى لا ينصرف إلى الحرام. ومن هنا قالوا بإباحته عند الضرورة لا على سبيل أنه مباح بذاته، ولكن من باب ارتكاب أخف الضررين. قالوا إذا وقف أمام زنا وخاف على نفسه الزنا هل يستمني؟ قالوا يستمني. قالوا يستمني، لكنه إذا استمنى يكون حينئذ آثم إثما أصغر من وقوعه في الزنا. ففهم البعض أن الإذن به في حال الزنا إذن به على الإطلاق، وهذا من عدم إمعان النظر في كلام العلماء رحمة الله عليهم والأجلاء. ولذلك لها أمثلة، فلو أنه خير بين حرام قليل وحرام كثير فإنه لا شك أنك ستصرفه إلى الحرام الأقل، لكن مع ذلك تقول يأثم بهذا الحرام الأقل. فالمقصود أن العلماء رحمة الله عليهم لما قالوا من يخاف على نفسه الزنا يستمني، إنما هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، لا أنه يشرع ويجوز ومباح في دين الله عز وجل. وعلى هذا فإنه إذا خرج منه المني يعتبر مفطرا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب في رمضان خطأ وأفطر الناس على أذانه قبل الغروب فهل عليهم القضاء؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المؤذنين مؤتمنون على صيام الناس ويتحملون هذه الأمانة ويسألون عنها بين يدي الله عز وجل، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث أحمد وأبي داود في السنن أنه عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قالوا فقوله والمؤذن مؤتمن أي مؤتمن على صيام الناس، لأنه يؤذن للإمساك ويؤذن للفطر. فإذا تساهل المؤذن ولم يتحرى ولم يضبط الوقت لأذانه خاصة في الفجر وفي المغرب فإنه يتحمل إثم كل من أفطر بأذانه، خاصة إذا كان ذلك على سبيل الاستهتار والتلاعب، فتجده يتسحر ويأكل ولربما خرج من بيته وقد دخل الفجر ولا يؤذن إلا بعد الوقت المعتبر بعشر دقائق أو خمس دقائق. فمثل هذا آثم شرعا، خائم للأمانة التي حمله الله إياها، خاصة إذا كان معينا ويعطى راتبا على ذلك فإنه يعتبر ماله فيه نوع من الحرمة، لأنه أخل بأمانته التي كوفئ عليها. ولذلك تجتمع عليه المظالم من وجوه، منها أنه يعرض صيام الناس للفطر، وحينئذ يكون آثما بإثم هؤلاء الذين أفطروا على أذانه وهم معذورون إذا كانوا لا يعلمون بالحقيقة، وثانيا أنه قد ضيع هذه الأمانة وأخل بها، والمال الذي يأخذه تجاهها خاصة إذا كان منصبا ويعطى راتبا على ذلك يعتبر مالا فيه حرمة بقدر ما حصل منه من إخلال مقصود. وعلى هذا فالأمر على المؤذنين شديد، فينبغي على الأئمة أن يتفقدوا مؤذني مساجدهم وأن ينصحوا لعامة المسلمين وأن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن لا يتساهل الإمام مع مؤذنه. فإذا رأى المؤذن يقصر في مثل هذا فإنه ينصحه ويذكره، فإذا لم ينتصح ولم يذكر فإنه يجب عليه أن يرفع أمره إلى من يردعه ويمنعه عن هذا. وهكذا أهل الحي، بأنه يحرم عليهم السكوت على المؤذنين الذين يتساهلون في مواقيت الصلاة، فإذا سكتوا على ذلك فهم شركاء لهم في الإثم. لا يجوز التساهل في مثل هذه الأمور لأنها تضيع حقوق الله عز وجل، خاصة في نهار رمضان، بل ينبغي أخذ الأمر بالحزم والاحتياط في صيام الناس وبذل جميع الأساليب لكي يقع الأذان في وقته المعتبر. وإذا كان عند المؤذن ظرف أو يخشى النوم فإنه يأمر من يوقظه أو يعهد إلى شخص أمين إذا غاب أو تأخر يؤذن للناس ويقيم لهم هذه الفريضة على وجهها، فهذا الأمر يعتبر أمانة في أعناق المؤذنين، وعلى الأئمة مسؤولية، وعلى الجماعة الذين يصلون في هذا المسجد أو يسمعون أذان أيضا مسؤولية أن لا يسقطوا على تلاعب المؤذنين. وقد تساهل الكثير في هذا الزمان، ولقد سمعت بأذني حتى في المدينة ربما تسمع الإنسان يؤذن قبل الحرم مع أن مسجده قريبا من الحرم، وقد سمعت من يؤذن قبل الحرم بسبع دقائق، بل سمعت بأذني من أذن قبل أذان الحرم بربع ساعة، وهذا كله يدل على الاستخفاف وعدم المبالاة بحقوق الله عز وجل وإلى الله المشتكى في ضياع هذه المسؤوليات العظيمة. فلذلك ينبغي الحزم في مثل هذه الأمور وعدم التساهل مع المؤذنين. وإذا كان المؤذن يتساهل في أذانه فيؤخر الأذان في السحور ويعجل الأذان في المغرب، فإنه ينبغي نصحه وتوجيهه وتذكيره بالله وتخويفه من عذاب الله، وأن هؤلاء الناس أمانة في عنقه، وأنه إذا تساهل وهو يعلم أن الوقت قد ذهب أو أنه وفرط فإنه يلزم بهذا التفريط ويحمل بين يدي الله إثم من أفطر على أذانه أو تسبب في فطره، سواء كان أذان الفجر أو كان أذان المغرب. وأما بالنسبة للمؤذن فالمؤذن إذا أخطأ ووقع منه الخطأ فيجب عليه أن يعلم الناس وأن يبين لهم أنه في اليوم الفلاني أو في هذا اليوم قد أذن بعد دخول الوقت، وأن من أمسك على أذانه مباشرة أن عليه القضاء، وإذا سكت عن ذلك فإنه يتحمل مسؤولية من أفطر على هذا الأذان. وقس على ذلك من المسائل سواء كان في الصلاة أو غيرها، فعلى الإمام أن ينبه، فإذا أخطأ مؤذن ينبه على الأقل من في الحي أنه يلزمهم أن يعيدوا هذا اليوم لأنهم قد أفطروا، وذلك بوقوع الأكل والشرب بعد تبين الفجر، والله قد حرم الأكل والشرب ثم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، لماذا يجيب الذين يوجبون القضاء على من أفطر ظانا غروب الشمس على حديث أسماء رضي الله عنها حيث أنهم أفطروا في يوم غيب ولم يؤمروا بالقضاء أثابكم الله؟ هذا يسميه العلماء المسكوت عنه، الحديث سكت، هل أمروا بالقضاء أو لم يؤمروا لم يبين شيئا. بعض العلماء الذين يقولون لا قضاء يقولون لو أمروا بالقضاء لبين، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به. وكمسلك أصولي الحديث مسكوت، وإذا كان مسكوتا ترجع إلى الأصل، وهذا هو الفقه، أن النص إذا جاء يدل باللفظ الصريح قبلنا أو فيه دلالة ظاهرة قبلنا، أما إذا كان مترددا بين الأمرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسكت عن القضاء للعلم به، لأنه إذا تبين أنهم قد أكلوا وشربوا في النهار فإنهم لم يصوموا على الوجه المعتبر، فيسكت للعلم به بداها. وأما كونه لم ينقل إلينا، وقد يكون أمروا ولم ينقل، لكن الحديث مسكوت عنه، ولذلك يقول بعض العلماء هو من رواية أسماء رضي الله عنها، ورواية النساء يخفى عليهم حال الرجال، وقد يحصل في الرواية نقص، ومن هنا يقوى القول أنه يرجع إلى الأصل، والأصل أنهم مطالبون بضمان اليوم كاملا، والإخلال موجود، والأقوى والأحوط والأبرأ للذمة أن نأمرهم بالقضاء، ولا نستطيع أن نقول بأنه لا قضاء عليهم بأمر محتمل، فإن الأصول تقتضي أنهم مطالبون بحق الله كاملا، وما وردت فيه الرخصة صريحة نرخص، وما لم ترد به الرخصة صريحة واضحة فإننا نبقى على الأصل الذي يوجب القضاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ألا يقاس من فكر فأنزل بمن كرر النظر فأنزل من جهة كون كل منهما لم يتعاطى ما يحفظ صومه أثابكم الله؟ الفكر أضعف من النظر، قال بعض العلماء هذا، لكن الفكر أضعف من النظر، والفكر تهجم فيه الخواطر أكثر من هجمها بالنظر، والفكر مما يشق التحرز عنه أكثر من النظر، فالنظر يمكن أن يغض بصره وممكن أن يصرفه، ولكن الفكر يقهر الإنسان وقد يدخل عليه فجأة، ولذلك النفس ضعيفة، فإذا دهن عليها فجأة فإنها قد تسترسل معه، ومن هنا فرق بين الفكر وبين النظر. لكن القول بأنهما من منزلة واحدة له وجه، ولو حظه من الاستدلال كما ذكرناه، وبناء على ذلك فإن التفريق بينهما من جهة كونه يدهم على الإنسان هو الأقوى في نظري، ولا يبعد القول الذي قال بأنهما بمنزلة واحدة من القوة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين قول المؤلف رحمه الله من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، وبين قوله أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا لم يصح صومه؟ أثابكم الله. هناك فرق بين من يعتقد وبين من يشك. الشك يستوي عندك الاحتمالان، هل طلع الفجر أو لم يطلع، هل أذن أو لم يؤذن، فأنت الآن ما عندك جزم، لكن إذا اعتقدت أنه ليل فإنه غلب الظن أو جزم. فالفرق بين الاعتقاد وبين الشك أن الشك استواء الاحتمالين، تقوم في جوف الليل ولا تدري هل ليل أو أذن الفجر، هل هو ليل أو أذن الفجر فدخل النهار، فهذا يسمون العلماء شك. والشك كما ذكرنا استواء الاحتمالين، وإذا قلت نهار قلت يحتمل أن يكون ليل، وإذا قلت ليلا يحتمل أن يكون نهارا، فبناء على ذلك تكون في مرتبة كالحائر، لا تدري هل هو ليل أو نهار. ولكن الاعتقاد تعتقد واحدا منهما فتجزم وتقول أعتقد أن الليل إلى الآن لا زال باقي، فهذا اعتقاد وجزم، فحينئذ يكون أقوى من الحالة الأولى. فالشك استواء الاحتمالين، فترجع إلى الأصل، فإن شككت في الليل هل هو باق أو لا فالأصل بقاؤه، وإن شككت في النهار هل غابت الشمس أو لم تغب فالأصل بقاؤه، ففي الأول تأكل وفي الثاني تمسك. وهذا الفرق بينهما، أن في الشك لا جزم، وفي الاعتقاد فيه جزم، إما على سبيل اليقين أو على سبيل الغالب، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من تبرع بدمه في نهار رمضان لإنقاذ حياة مصاب، فهل يؤثر ذلك في صومه؟ أثابكم الله. التبرع بالدم لإنقاذ حياة المصاب قربة وطاعة وصدقة، وهو داخل في عموم قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال بعض العلماء من تسبب في حياة نفس وكانت صالحة وقصد أن تعان على صلاحها كان له كأجرها بعد إنقاذها، وهذا فضل عظيم، فتكون حسناته من الخير والبر لك مثلها، وهذا فضل عظيم. ولذلك إنقاذ مثل هذه الأنفس التي تكون في الحوادث، أو النساء في الولادة إذا حصل معهن نزيف، التبرع لمثل هذه الحالات من أجل القربات، ولا شك أن تفريج كربة المسلم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وقد غفر الله لزانية بسبب شربة ماء لكلب، فكيف بمن أنقذ نفسا مؤمنة أو تسبب في نجاتها، ولا شك أنها من أجل القربات وأفضل الطاعات. وأما بالنسبة لهذا التبرع فإنه لا يوجب للفطر، لا يوجب الحكم بالفطر، فلو سحب منه الدم وقويت نفسه واستطاع أن يبقى إلى آخر النهار وهو ممسك فإن صومه صحيح. لكن بعض العلماء يقول يعتبر مفطرا من جهة إدخال الإبرة إلى منفذ في الجسم، وهذا فيه ضعف لا يخلو من نظر ولا يخلو من نظر، وعلى هذا فإن الأصح أنه لا يفطر، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم الأكل مع سماع أذان الفجر من رمضان؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من سمع الأذان لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتحقق أن المؤذن قد أخطأ، كأن يكون عنده معرفة بالفجر الصادق وينظر في السماء كما يحصل في البادية والأماكن البعيدة من المدن، يمكنك أن تنظر وتعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب. فإذا كان النهار أمامك لم يطلع فإنه يجوز لك في هذه الحالة، إذا كنت تعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب وتحققت أن الفجر لم يطلع، أن تأكل وتشرب وترجع إلى يقين نفسك، ولست بمطالب بظن غيرك. الحالة الثانية أن يكون الإنسان ليس عنده وسيلة يتمكن منها من معرفة خطأ المؤذن، فيجب عليه أن يمسك بمجرد الأذان، فإذا أكل أو شرب بعد الأذان ولو بلحظة فإنه يعتبر مفطرا بنص الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأمرنا أن نأكل إلى التبين، فعند بداية التبين يحرم على الإنسان أن يأكل. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقولوا حتى يؤذن أي حتى يبدأ بالأذان، وعليه فإنه إذا أكل أو شرب ولو بعد الأذان بلحظة واحدة فإنه يلزم بالقضاء، وهذا هو ظاهر الكتاب والسنة. وأما ما ورد عن الصحابة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد حتى إن بعضهم يأكل وقد تبين النهار، بل بعضهم يأكل وقد تضح الفجر واستبان الصبح، فكل ذلك اجتهاد من الصحابة، كان بعضهم يجتهد في قوله حتى يتبين، فكان يرى أنه غاية التبين فينظر إلى لفظ الآية. وقد خطأ النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد الصحابي كما في الصحيحين من حديث عدي، فإن عديا مع كونه عربيا يعرف اللسان ويعرف دلالة الكتاب أخطأ في فهم الآية كما هو ظاهر من رواية الصحيحين، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم خطأ اجتهاده، فلا يمنع أن يكون غيره من الصحابة ممن لم يطلع على الأحاديث المبينة المفسرة للآية أن يجتهد كهذا الاجتهاد. وينبغي على طالب العلم دائما أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة الصريحة فيعمل بها ويلقى الله عز وجل بحجة بينة واضحة، فإن قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحديث السنة في الصحيحين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر قال لا أن يقول هكذا وإنما يقول هكذا وهكذا أن ينتشر، كل ذلك يدل على أنه ينبغي عليك الرجوع إلى تبين الفجر، وأنه بمجرد تبين الفجر ودخول وقت الفجر أنه يحرم على الإنسان أن يأكل أو يشرب. هذا هو الذي دل عليه ظاهر الكتاب وظاهر السنة، ويلقى المسلم ربه بنص صحيح صريح من الكتاب والسنة. وأما الأحاديث المحتملة المختلف في أسانيدها وآثار الصحابة فقد كان أئمة السلف، ولذلك قول الجماهير كلهم على هذا وعمل جماهير السلف رحمة الله عليهم على هذا، أن العبرة بتبين الفجر وأنه إذا تبين حرم الأكل والشرب، وبناء على ذلك نقول بهذا القول الذي درج عليه أئمة سلفنا الصالح، مع أنه أسعد بنص الكتاب والسنة وأوفق دليلا وأرعى لأصول الشريعة، وهذا هو المنبغي على طالب العلم الذي يريد أن يلقى الله عز وجل بحجة بينة. وأما ما ورد من اجتهاد الصحابة فنعتذر لهم بأن الصحابية ربما لم يبلغه النص، ولا نستطيع أن نعدل عن نص كتاب ربنا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه الصحيحة الصريحة في تحديد الأكل إلى حال التبين، لأن ذلك مما يعتبر خلاف الأصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو أن رجلا سافر إلى بلد تأخر صيامه بيوم أو يومين عن بلده الأصلي، فهل يفطر عند تمام الثلاثين أم يعمل بميقات البلد الذي هو فيه؟ أثابكم الله. من سافر إلى بلد فإنه يعتبر حال أهل البلد الذي يسافر إليه، فإن كان البلد متقدما أو متأخرا تفطر معهم تقدما أو تأخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون، فجعل الفطر لعامة المسلمين، وبناء على ذلك تتأقت بهذا التأقيت الذي طرأ عليك. فإن كان هناك زيادة كأن تكون مثلا هذا البلد أن يكون هذا البلد تأخر كما ورد في السؤال، فحينئذ ستزيد يوما أو يومين، فحينئذ تزيد لأن فطرك مع فطرهم ويعتبر شهرك كشهرهم والعبرة في فطرك بهم. وأما إذا كان هناك نقص وبلغت عدد الأيام 28 يوما فإنك في هذه الحالة تقضي يوما واحدا تفطر معهم يوم العيد، ثم تقضي يوما واحدا ويعتبر على أصح قولي العلماء. وقال بعض العلماء تقضي يومين لأن الشهر 30، لأن الشهر يكون 30 يوما، وقال بعضهم تقضي يوما واحدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وعقد 29 و30، فاليقين 29 و30 في بعض الأحوال، والأقوى أنه يقضي يوما واحدا، والأحوط أنه يقضي اليومين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما كان عالقا بين الأسنان من أثر السحور فابتلعه الصائم هل يفطر أم لا؟ أثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما كان من فضلات الطعام بين الأسنان مما لا يشق التحرز عنه فإنه إذا خلله وأخرجه كبقايا اللحم وبقايا الخبز، إذا أخرجه وأخرج مادته ووجد طعمها في حلقه بأن بلعها أو وجد طعمها في حلقه بعد طلوع الفجر الصادق عامدا لذلك، فإنه يفطر وجها واحدا عند العلماء رحمة الله عليهم. وعلى هذا فإنه يخرج هذه الفضلات ويدفلها أو يستاك ثم يبصق مستاكه وما بقي من وضر ذلك الطعام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل نستطيع أن نقيس معجون الأسنان على العلك بحيث نحكم بفطره إذا وجد طعمه في حلقه؟ أثابكم. نعم، بالنسبة للمعجون، معجون الأسنان إذا وجد طعمه في حلقه أفطر، ما لو استاك بالمعجون ثم تمضمض ونظف فمه حتى ذهبت مادة المعجون فحينئذ لا يؤثر، لأن الفم الخارج كما ذكرنا كما لو استاك بالمسواك فإن هذا لا يضر، لكن لو تحلل المعجون ووجد طعمه في حلقه فإنه يعتبر مفطرا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعد الوضوء أحسست في فمي ماء مضمضة، ما حكم بلعها أثابكم الله؟ بالنسبة لماء المضمضة، إذا كان ماء المضمضة موجودا في الفم أو بقايا المضمضة موجودة في الفم فيجب إلقاؤها، فإن بلعها فإنه يكون في حكم الشارب. أما إذا كانت بقايا المضمضة وهي التي تكون مع اللعاب مما يشق التحرز عنه فهذا العلماء اغتفروه لأنه يشق التحرز عنه، إنما نتكلم لو أفضل المضمضة فطرح بعض الماء وأبقى بعض الماء ثم ازدرده فإنه يفطر وجها واحدا عند العلماء. أما لو بقيت أثر الماء، بقايا الماء من نظافة اللعاب مما هو مع اللعاب مصاحب للعاب فإن هذا لا يضر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: على القول الراجح بأن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض، فما معنى قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن ظاهر هذه الآية الكريمة المراد به ما أوجب الله على عبده وفرضه على عبده، فهذه الأعمال التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العبد فإنه لا ينبغي عليه أن يسعى في إبطالها وكذلك إفسادها باختياره. أما بالنسبة للنوافل وبالنسبة لما لم يوجبه الله عليه فإننا نقول يجوز له أن يقطعه، والسبب في ذلك أنه لو قيل إن الآية عامة في قوله لا تبطلوا أعمالكم فإننا نقول هذا العام مخصص، لأنك لو قلت إن الشروع في النافلة يصيرها فريضة أصبحت النافلة التي نص الشرع على كونها نافلة أصبحت فريضة، والشرع إنما نص على كونها نافلة، فأنت إذا قلت إن الشروع بالنوافل يصيرها فرائض أصبحت النوافل فرائض، والنص عندنا يدل على أن النافلة نافلة، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فدل على أن النافلة ليست بفريضة، إذا لو كانت النافلة فريضة بالشروع للزم إتمامها ولو فاتت الفريضة، فدلت هذه النصوص بمجموعها على أن النافلة نافلة، وأننا لو قلنا إن الشروع فيها يصيرها فريضة فقد خالفنا أصل الشرع الذي جعلها ليست بلازمة، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، فوصفه بكونه متطوعا من بداية العمل إلى نهايته، فدل على أن الطاعة أو النافلة نافلة وأنها لا تصير فريضة بالشروع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، من نذر أن يصوم لله يوما ثم صام وأراد أن يقطع صومه ويصوم في يوم آخر فهل له ذلك؟ من نذر أن يصوم لله يوما، إن سمى اليوم وحدده لا يجوز له أن يفطر وجها واحدا، كأن يقول لله علي أن أصوم غدا، فحينئذ لا يجوز له أن يفطر وجها واحدا، لكن إذا قال لله علي أن أصوم يوما مطلقا فهذا مثل ما ذكرنا أنه واجب موسع يصدق على أي يوم، لكنه بمجرد دخوله فيه صار مضيقا عليه، وحينئذ هو فريضة في أصله، وبتحديده لذلك وسبقه له يوجب عليه الإتمام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد يخصص الدليل العام في قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد فلا يجوز الاعتكاف إلا في هذه الثلاثة أثابكم؟ لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة للعلماء فيه وجهان، يقولون هذا نفي لا نافية، اعتكاف لحقيقة شرعية، النفي المسلط على الحقيقة الشرعية عهدنا من الكتاب والسنة أنه يأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يقصد به نفي الكمال، والصورة الثانية أن يقصد به نفي الصحة. أما مثاله النفي المسلط على الحقيقة الشرعية لنفي الكمال فمن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. فأهل السنة والجماعة على أن هذا النفي نفي لكمال الإيمان، وليس المراد به نفي الإيمان كلية كما يقول الخوارج، وإنما قالوا إنما هو نفي لكمال الإيمان لثبوت النصوص الأخرى التي تدل على أن الإيمان لا يحبط بنقصانه عن الكمال. فقوله لا إيمان نفي، لا إيمان، والإيمان حقيقة شرعية، فتسلط النفي على الحقيقة الشرعية وهي الإيمان، فحمل على الكمال لورود النصوص الأخرى التي تدل على أنه مراد للكمال. كذلك أيضا توفى الحقيقة الشرعية للصحة، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإن هذا نفي لصحة القبول من أساسه، فلا يحكم بصحة العبادة ولا بإجزائها عن الصلاة إذا وقعت من غير طهارة، لأن النفي هنا المسلط على القبول المراد به نفي الصحة. وعلى هذا قالوا إذا ورد النص بنفي حقيقة شرعية نظرنا، إن دلت النصوص على العموم بالصحة بقينا على ذلك، كقوله تعالى: لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا يدل على إطلاق الاعتكاف في جميع المساجد، فصرف النفي عن ظاهره من إفادته لعدم صحة الاعتكاف إلى الكمال. ثم في الحديث ما يدل على نفي الكمال: لا اعتكاف كامل إلا في 3 مساجد، لأن هذه 3 مساجد فيها فضائل لا توجد في غيرها. فالمسجد الحرام فيه 100,000 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الطواف بالبيت، وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففيه 1,000 صلاة، وأما مسجد الأقصى ففيه 500 صلاة. فكأن المعتكف بهذه المساجد 3 لا يمكن أن يوازي غيره ولو بلغ ما بلغ من كثرة الطاعات، لأنه يحصل فضائل اختصت بها هذه المساجد 3. والقاعدة في الأصول أنه إذا تردد الحديث بين معنيين، معنى يعارض به النصوص ومعنى لا يعارض به النصوص، وأشعر معنى النص بأحد المعنيين وجب صرفه عليه، فلما كان في هذه المساجد مزية وفضل دل على أن قوله لا اعتكاف أي لا اعتكاف كامل للمزية هذه المساجد ودلالة الشرع لوجود خصوصيتها بالفضائل، فقوي حمل الحديث على اعتكاف كامل، وهذا قول جماهير السلف رحمة الله عليه، وبه أفتى الأئمة 4 على أنه يجوز أن يعتكف في غير المساجد 3. وذهب مجاهد بن جبر رحمة الله عليه من أئمة السلف وتلميذ ابن عباس رحمه الله إلى القول بأن الاعتكاف لا يصح في غير المساجد 3، واختاره بعض المتأخرين من العلماء، وهذا قول له وجهه من ظاهر الحديث، فمن أخذ به فإنه لا يعتكف في غير هذه المساجد 3، ولكن الظاهر والأقوى أنه يعتكف في غير هذه المساجد 3، وأن الفضيلة للمساجد 3، ومن اعتكف فيها فإن غيره لا يحصل فضله لعظيم ما ورد فيها من الخصائص كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن دخل في الصلاة وسمع جماعة بقربه أن يقطع الصلاة ليصلي معهم؟ أثابكم الله. من دخل في صلاة، وظاهر السؤال أنه دخل في صلاة فريضة كأنه يريد أن يترك بدل أن يصلي لوحده يصلي مع الجماعة، وهذا مبني على مسألة تسمى ازدحام الفضائل، هل يقطع الصلاة لكي يدرك فضيلة الجماعة أو يصلي وحده لإدراك فضيلة الوقت؟ والسبب في ذلك أنه كبر تكبيرة الإحرام فأدرك وقتا لم تدركه الجماعة التي كبرت بعده، فبعض العلماء يرى أن فضيلة الوقت مقدمة على فضيلة الجماعة، وبعضهم يرى أن فضيلة الجماعة أفضل من فضيلة الوقت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن أول وقتها لاجتماع الناس، كما في الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ أخر، أبطأوا أخر. قالوا هذا يدل على الفضيلة، لكن أجيب بأن هذا الحديث في صلاة العشاء التي الأفضل فيها التأخير، فكان طلب الجماعة لفضيلة الوقت، وعلى هذا فإن الأقوى والأظهر أنه لا يقطع، لأنه بدخوله في الفريضة قد أوجب الله عليه الإتمام، وهذا الإتمام الذي أوجب الله عليه في الفرض بأصله، فحينئذ لا ينتقل إلى النافلة ويقطع هذه الفريضة التي أوجب الله عليها. وتوضيح ذلك أنه إذا كبر في صلاة الظهر مثلا يريد أن يصليها وأحرم بها فإن النصوص دالة على أنه يجب عليه الإتمام. فإذا كبرت وراءه جماعة فإننا لو قلنا له ينصرف إلى الجماعة فمعنى ذلك أننا نرد النص الذي أوجب عليه الإتمام بفضيلة ونافلة وهي تحصيل فضيلة الجماعة. ولا شك أن هذا يضعف من جهة الأثر والنظر، والصحيح أنه يتم الصلاة منفردا وقد أدرك فضيلة الوقت التي لها شأن لا يخفى لورود النصوص به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل إذا صليت مع الإمام حتى ينتهي هل يعتبر أحييت العشر كاملة أم لا بد أن يصلي الإنسان في بيته ويحيي ليلة؟ أثابكم الله. هناك فرق بين الإحياء وبين القيام نفسه، فقوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والمراد بذلك فضيلة الاستمرار مع الإمام حتى يسلم وينتهي من آخر صلاته وهي الوتر، وهذا يحصل فضيلة قيام الليلة، أي كأنه في الأجر والثواب قام الليلة كاملة. لكن هذا لا يتعلق بقيام الليالي المقصودة بذاتها، فإن التعبير المشعر بفضيلة الفعل لا يدل على تحقق الفعل بنفسه، ولذلك فرق بعض العلماء في الأدلة التي وردت بفضائل الأعمال التي ينزل الإنسان فيها منزلة الفاعل، فقالوا قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة، قالوا يكون له أجر الفعل أجر الحجة والعمرة في الأصل. أما من حج واعتمر وتكبد المشاق وتحملها فله أجر الفعل الأصلي وأجر المتاعب والمشاق، ولذلك قالوا أنه يفرق في هذا بين فضيلة قيام الليلة وبين كونه قد قام العشر حقيقة، فمقصود الشرع أن يقوم ليلة العشر كاملة، وعلى هذا فإنه يكتب له قيام الليلة فضيلة ولا يعتبر قائما حقيقة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. الصبرة والقدرة لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تأتي قبل زمان الحيض الذي اعتادته المرأة، كأن تكون عادتها الستة الأيام من أول كل شهر، فإذا جاءتها في نهاية الشهر السابق فإنها تعتبر استحاضة، لا تمنع من الصوم ولا تمنع من الصلاة، وتغسلها ثم تضع قطنا في الفرج ثم تصلي. وأما إذا كانت الحالة الثانية أن تكون الصبرة والقدرة أثناء أمد الحيض، فهي حيض على الصحيح من أقوال العلماء لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصبرة والقدرة بعد الحيض شيئا. ومفهوم هذا الحديث أنها في الحيض حيض. وأما إذا جاءت الصبرة والقدرة بعد انتهاء أمد العادة، كأن تكون عادتها سبعة أيام فجاءتها بعد السبعة الأيام، فإنها استحاضة وجها واحدا عند أهل العلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.